جيت قبله فهو شوق مثل ما الطفل الصغير لاجل اغفى وما افوق الا وفي قلبك اطير الا وفي قلبك اطير جيت قبله فهو شوق مثل ما الطفل الصغير لاجل اغفى وما افوق الا وفي قلبك اطير الا وفي قلبك اطير يا سنا لمع البروق لو يصير اللي يصير اسمع اللي بالخفوق انت الاول والاخير يا سنا لمع البروق لو يصير اللي يصير اسمع اللي بالخفوق انت الاول والاخير انت الاول والاخير انت الاول والاخير